والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وباب لا منافية للجنس. نستمع الى ما قاله الناظم في هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى: عمال إن جعلني لا في ناكية رحت مفرادة جاءت تقوي وكفى رحت فانسدي نار وضاطا أو مضارعة وبعد ذاك الخادة رفق رافعة ورحي بالمفرادة فاتي حنكالا حول ولا قوة ولا نجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مرحبا وإن رفعت أولا ولا أولا لا تنصبا ومفرادا اعتدي لابن اليونالي فافتح أونسي جمع وارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني منصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تكرر لحق ما لا بد ما لنعتي ذي الفصلين كما وأعطي لا مع همزي الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. هذا باب لا النافيه للجنس. من يذكرنا بلا اخرى سبقت في بعض الابواب. لا هي الذي سبق الكلام عليه. لا العامله عمل ليس فصل في ما ولا ولا ت العامله لا هناك لا العامله عمل ليس ولا العاملة عمل إن. أما العاملة عمل ليس فهي النافية وهذه نافية، لكن الفرق بينهما أن لا العاملة عمل ليس نافية للوحدة، نافية للوحدة، ولا العاملة عمل إن نافية للجنس. واضح؟ لا الأخرى ليست نصا في النفي للجنس، فهي تحتمل نفي الوحدة لكنها تحتمل نفي الوحدة فقط. إذا قلت لا رجل في الدار، فرق بين هذا التعبير وبين قولك لا رجل في الدار. واضح؟ لا رجل في الدار هذه عاملة عملا ليس، وهي نافية للوحدة أو محتملة. أما إذا قلت لا رجل في الدار هذا نفي للجنس، ولذلك لا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، خطأ، لأنك نفيت الجنس. ليس هناك رجل أصلا في الدار، جنس الرجال منفي. بخلاف ما إذا قلت لا رجل في الدار صح قل بل رجلان. فهمنا هذا تقريب. إذن كين لا العاملة عملا قدمت ولا لا؟ وهذه العاملة عمل إن تعمل عمل إن. وماذا تعمل إن هذه؟ تنصب الأول وترفع الثاني، تنصب الاسم وترفع الخبر. إذا قال لا النافية للجنس، واضح الجنس؟ هي ورد عن العربي إعمالها هذا كافي، لكن عندها الشبه بإن في شيء غاص عن الغواصون، وهو أن إن تؤكد الإثبات ولا تؤكد النفي، لكن هي عاملة. ماذا قال الناظم؟ قال عمل إن اعمل لي لا في نكرة اجعل، عمل إن اجعل لي لا في نكرة، إذن هي تدخل على النكرات فيكون اسمها نكرة وخبرها نكرة. عمل إن اجعل لي لا في ماذا؟ في نكرة. عليكم السلام. عمل إن اجعل لي لا في نكرة. ثم قال إن لا لا هذه تعمل هذا العمل سواء أكانت مفردة أو مكررة. فمفردة لا إله إلا الله، ومكررة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تعمل هذا العمل سواء أتتك مفردة أو مكررة. عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. جيم فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. بين في هذا البيت أن مدخول، افهموا أن مدخول لا أقسام ثلاثة، يعني اسمه لا النافية للجنس، اسمها أقسام ثلاثة. وش قال هو؟ إذن هناك اسمها يكون مضافا، لا طالب علم ناجم، وين اسمها؟ طالب علم راه مضاف، إذن هذا مضاف، مضاف. شو مثل اللي نكتبه؟ لا طالب علم خائف مثلا، وين اسمها؟ طالب علم راه مضاف ولا لا؟ طالب مضاف. قال فانصب بها مضافا او مضارعة. المضارعة مضارع هو الشبيه، ضارع الشيء الشيء شابهه، من مضارع ذاك الاصطلاح، ضارع الشيء الشيء شابهه، واضح؟ إذا هذا المضارع، ما هو منه المضارع؟ الشبيه بالمضارع. مثاله جيب غيرها بيردها شبيه بالمضاف. طالبا علما خائف، يعني الشبيه بالمضاف هو ليس مضافا، لان المضاف يكون له المضاف والثاني مضاف الى المجرور، لكن هذا الشبيه به ياتي معه شيء يكمل معناه، ياتي معه شيء يكمل معناه، مرسوما به او متعلقا به بجار او مجرور. يدخل لا راغبا في الخير مثلا، لا راغبا في الخير، يجيب لها الخبر مثلا، لا راغبا في الخير ملوم مثلا، مش مستعمل شرع غير غيرها النص، يعني يحرق روحه يعني راغبا في الخير قدام يرغب في الخير يعني يعرفه. لا راغبا في الخير ملوم، وين راه هذا الشبيه بالمضاف؟ راغبا. لما كان شبيها بالمضاف جاء بعده شيء اكمل معناه راغبا، باش نقول لا راغبا عن الخير يولي عكس. اذن هذا المضاف هذا شبيه بالمضاف. ثاني المفرد، افهموا جيدا بان المفرد ليس معناه رجل وامراه وكرسي وكتاب، المفرد ما ليس واحدا من هذا ولا هذا، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني كلمه واحده، المقصود بالمفرد في هذا الباب كلمه واحده. تقول مثلا لا لا رجل، لا رجل بالليل، لا رجل بالليل، لا واحد بالليل، صح. لا ينبغي أن يلتبس عليكم رجل بأنه مغرب، لا كرجلين، لا س... لا لا لا كذا، جمع، ولو جبت جمع ولو أتيت بجمعين فإنه يسمى في هذا الباب مفردا، واضح؟ لأن المقصود به، لأن المقصود به أنه كلمة واحدة، فليس مضاف مشبه مضاف، إذا هو هذا ليس مضاف، فلا يلتبسن عليكم كلمة اصطلاح المفرد في هذا الباب بالمفرد في باب المثنى والمفرد الجمع، هذا ليس مضافا ولا شبيها به، فهو مفرد. المؤلف واش قال؟ قال فانصب بها مضافا أو مضارعة. إذا كان اسمه مفردا مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا. لا طالب علم، هذه الفتحة اللي راهي هنا هذه ليست فتحة بناء، فرقوا، أعتقد علمتم في باب الإعراب أن الفتحة قد تكون فتحة بناء وفتحة إعراب، هذه الفتحة في الحقيقة هذه فتحة إعراب. لماذا لم ينون؟ لأنه مضاف، لأن التنوين يتنافى مع الإضافة، فإذا هذا راه مضاف راه منصوب، ولا راغبا في الخير ملوم كذلك راه منصوب. كيف تعربه؟ لا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب. طالب علم طالبة اسم لا منصوب على تنصب الفتحة وهو مضاف وعلم مضاف، وملوم والله خائف خبره. كذلك الشبيه بالمضاف لا راغبا في الخير ملوم، لهذا قال فانصب بها مضافا أو مضارعا زين. وبعد ذلك الخبر رفق الرافعة، وبعد الاسم جئ بالخبر مرفوعا. وأفاد بهذا أن الاسم اسم لا وخبرا ينبغي أن يرتبا لأنه لا يسبق الخبر الاسم. لهذا قال وبعد ذاك، ذاك الإشارة لمن؟ للاسم. وبعد ذاك الخبر رفق الرافعة. خلاص البيت؟ خلاص البيت الآخر؟ ربي بالمفرد فاتحنك لا حول ولا قوة خالد هذا على هم عشان هذا مشكلة. وركب المفرد فاتحا، ها المفرد قال لك المفرد ركبه مع لا ويكون مبنيا على الفتح، في الفتحة التي فيه فتحة بناء، لأن هنا ما راه لا مبرد وله مع ذلك ترى في فتحة واحدة ما تقولش لا رجلا لا صح. فالمفرد يكون مبنيا على الفتح أو مبنيا يكون مبنيا على ما يعرب به. واضح؟ نعم. هذا هذا يمكن يكون منصوب، باش يكون منصوب؟ رأيت رجلا، باش يكون منصوب؟ بالفتحة. إذا يبنى على ما ينصب به، ينصب بالفتحة يبنى على الفتحة. طيب المثنى علاش علاش باش يعرب؟ باش ينصب؟ بالياء. إذا يكون مبني على الياء. جمع المذكر السالم باش ينصب؟ بالياء. إذا يكون مبني على الياء. جمع المؤنث السالم باش ينصب؟ إذا يبنى على الكسر. لا سابغات ولا جواء باس إذا تم تقي المنون لدى استفاء الأجال يسلكك من متحالة ولا ما سلكك حاجة ولا. لا سابغات ولا جواء باس كما سيأتي تقي المنون لدى استفاء الأجال سابغات يبنى على ما يعرب ما ينصب به من غير تنوين، لأن بناء والبناء يتنافى مع التنوين. هذا معناه هو ركب المفرد المفرد فاتحا فتحة بناء فتحة بناء ما معنى بناء؟ عكس إعراب، عكس إعراب ما فيش تنوين. إذا قال فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا ركبهما على تركيب 15 لا رجل الدار لا مسلمين مسلمين مسلمات واضح. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة جاب مثال لا حول ولا قوة وين راه هنايا المفرد المركب مع لا وش قال بالثاني والثاني جعل من حول هذا وضحت اين هذا ترى عليكم الاخبار معلمين مساكين في المدارس كان لي بعد 20 عام وهو يكتب لي المرض مسكين بكره وسائل اخرى بصح هذاك الاقلام ما تعجبناش هذيك نتاع اليوم كيف اسمي هذه قاله وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه غير راه باغي يتكلم لنا على الثاني اللي يجي بعد لا الاخرى اذا كررت لا ماذا نفعل به الاسم الذي ياتي بعد لا مكرره واش قال وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوه والثاني جعل نكتبها الكلمه التي اذا قالها العبد اذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله قال الله استسلم عبدي قمه التوحيد صافي يقولوا هذه من بعض الكبار لا حول ولا قوه 70 عام مازال ما يعرفش ينطق بلا حول ولا قوة إلا بالله معناه من غراس الجنة. طيب لا حول زين ولا قوة إلا بالله وش تقولك لا حول هذا مفرد هذا طيب ولا قوة وش قال في الشطر الثاني مرفوعا قال لك الثاني يمكنك أن ترفعه كيف تقول قوة أو تقول قوة أو تقول قوة ما كانش قوة قوة تركب قوة عقليتها يقول لي يقول لك كيف نخرج هذا الاعراب؟ لاحظ يعني هذا عنده امثله وعنده ادله وشواهد من كلام العرب. هذا الاول ما دام لنا في الجسر لا حول. طيب الثاني لك ان تنصبه، كي نقولوا تنصبه واش معناه؟ نوع. ولك ان تبنيه، ولك ان ترفعه. قال لك اذا فتحته وبنيته فتحه واحده اعملت لها خلص على الاصل. اذا ما صبته الاصل تاع الاسم تاع لا اصله ماذا؟ هي واش دير؟ ماشي تعمل عمل الا ما عمل الا ما صب. اذا قال لك هنا كانك عاطفته على محل اسمها، ومحل اسمها ماذا؟ محل اسمها النصب. إذا نصبته منونا فكأنك عاطفته على محل اسمها، ومحل اسمها ماذا؟ النصب. واعتبرت لا زائد لمجرد التأكيد، فغير عاملة. إذا رفعته، انتبهوا منين؟ إذا رفعته هذا هنا يعني هذا السهم متعلق غير بلا حول. إذا رفعته فكأنك عطفته على محل لا مع اسمها، ومحل لا مع اسمها مش جملة ابتدائية؟ والجملة الابتدائية ما محلها؟ الرفع. إذا هنا وشنو؟ هنا وشنو؟ محل لا مع اسمها. وإذا فتحته فتحة بناء خلاص. لهذا قال واش قال؟ وضح حل الأمر. والثاني جعلها مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. مركبا كيف على الأصلي؟ لكن يقول وركبي مهرنا فاتحا مش كده؟ نعم صح. ثم قال وإن رفعت أولا لا تنصيبا. طيب هب أنك ما درتهاش لأن فيه الجانس. كي قلت؟ لا حول لا حول ولا قوة. طيب وإن رفعت أولا شرط لا قوة ولا قوة. النص يبقى لك البناء، البناء على الفتح. يبقى لك الرفع. الوجوه الجائزة للثلاثة يتنحى منها واحد، ما هو اللي يتنحى؟ النصب. النصب منونا. لماذا نحيى؟ لأنك هنا كنت عطف على محل اسمها، وهنا اسمها ورد الأمر مرفوع. وإن رفعت أولا لا تنصب. وش يبقى لك؟ البناء على الفتح. أعملت لا واعتبرت أنا في الجنسي، وهنا عطفت على محل لا مع اسمها، ومحلها جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية والجملة محلها على كل حال محل لا مع اسمها الرفع، وإن كان الجملة الابتدائية بالحقيقة لا محل لها من الإعراب، لكن محل لا مع اسمها الرفع. إذا لا حول. هذا معنى قوله. والثاء والخبر وبعد ذلك الخبر الرابعة زيد وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثا اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا وضع هذه. طيب زيد بيت موالي ومفردا نعتمد مبني دنياري فافتح منصبا او ارفع تعديل. جيب لنا مفرد اسم لا مفرد معه نعت. تقول يجيب لنا اسم لا مفرد معه نعت. مثلا رجل صالح دخل عليه لا. لا رجل. لا رجل صالح. سكنوا السلم. لا رجل صالح. لا رجل. لا رجل زيد. صالح. من كتبه صالحا صح عزيز. ماذا يقول؟ حاضر تمضي على الصلاة على الحاضر. صح. ما ومفردا نعتا لمبني يلي معنى يلي يأتي بعده لا فاصل بينه وبين منعوته هذا مش ما تفعل فيه تفتح أو ينصيبا أو يرفع تعديل كيف تقول تقول لا رجل صالحا يكون منصوب نصب إعراب علاش مراعاة لمحل منعوته ومحله ماذا هذا عرفناه من قبل الله حول ولا قوة فشقر ومفردا نعتلي مبنيين يلي إذا كان تفتح له لا رجل صالح ها من غير تنوين تفتح أوين صيبا على لا رجل صالح كأنك ركبته معه ركبته معه كما سبق في تركيبي المفرد معنا فافتح او انصيبا او ارفع يقول صالح صح يقولش هنا هو الخبر لا مازال الخبر هنا يا راعيت لا مع كما سبقنا في المعبره اذا هذا معنى قوله ومفردا نعتا لمبني يلي شوف مفرد اذا كان اسمه لا مفرد وجاء بعده نعت وكان قد واليه واتصل به ومفرد نعت لمبني يلي زين تفتح يعني بناء زين او انصبا يعني منور او يرفع تعديل واضح زين وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني منصبه او يرفع قصيده اذا لم يليه اذا فصل بينه وبينه فاصل أو كان غير مفرد فشبه المضاف إذا كان غير مفرد وغير ما يلي واضح وغير المفرد تفتح زين لا تبني غير البناء لم يكونش يبقى معه الرفع والنصب وسيأتي في الأمثلة التطبيقية الإيضاح زين مش من تفقد المشكلة وغير ما يلي إذا لم يكن اسم لا مفردا أو كان مفردا ولكن لم يليه النعت بل فصل بينهما فاصل ماذا تنحي من هذه الأوجه الثلاثة؟ بما يعني على سبني هو يتنكي يكون ملاصق له هو غير ملاصق له لا تبني منصبه أو يرفع قصيده أخرى زين تبني في مواد قال العطف إما تكرر لا يحكم له بما يمنعك شو الفصل تمام إذا تكررت لا فقد علمت الحكم في الأول وفي الثاني وإذا لم تتكرر لا إذا لم تتكرر لا والعطف إن لم تتكرر لحكم مازي إذا تكررت لا فقد علمت الأوجه وإذا لم تتكرر لا فاحكم لذلك الاسم الذي يأتي بعد العطف بما حكمت به للوصف المفصول والعطف إن لم تتكرر لا زين احكم له بما للنعت ذي الفصل انتبه وبماذا حكمت للنعت المفصول بالرفع والنصب منونا ونحيت عنه البيان يعني الابيات واضحه وسنطبق عليها ان شاء الله زين فقال واعطي لا مع همز الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام هذه لا اذا كانت وحدها لك عطف بانها تعنت كذلك إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لا يختلف الأمر ألا إن أولياء الله يعفون عليه ولا مجنون فهمت ألا إن لا لا مثلا إذا قلت ألا يعني أدخل همزة الاستفهام على لا وأتي بعدها باسمي غالبا عندما تدخل هذه الهمزة على لا النافية غالبا يقصد بالكلام التوبيخ واللوم فهمت كيف؟ يعني إذا دخلت أحد الاستفهام على النافية للجنس غالبا يقصد بها تقول ألا يومياتهم ليس مصروفا عنه، هذا مش من الدار. ألا أي خبر؟ مثلا إذا قلت ألا رجل في الدار تستفهم. ألا يعني تدخل همزة الاستفهام ثم بعد ذلك تأتي بلا النافية، فلا يختلف الأمر فيما لو أدخلت همزة الاستفهام على النافية على فيما لو تدخل عليها. ولذلك قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. زين بن مولد وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا ظهر المراد من الكلام جاز حذف خبر لا النافية للجنس. قالوا لا ضير لا نافية. كيف نضبطوا لا ضير؟ قالوا لا نافية للجنس الخبر به لا ضير علينا، ما رأيتك تلنا فرعون اقضي معك. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. كذلك هنا هي مذكورة، اسمها مذكور لأن الذي يعمل الخبر معروف، وإحنا عرفنا في باب المبتدا والخبر في الأول إذا عرف الخبر جاز حذفه. ممكن؟ ولهذا قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع وأحيانا نادرا يحذف حتى الـ حتى الـ حتى اسمه لا، ولكنه نادر أو بزاف حتى العامة إحنا عندنا يقول له لا علينا، يعلمني عرف العربي يقول لا علينا. يقول له وش معنى لا علينا؟ لا شيء علينا، لكن هذا نادر. الغالب هو السابق إذا عرف الخبر جزع. أما إسقاط الاسم فهذا نادر، وذكرني قالوا لا علينا لا علي هكذا. لهذا قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوط أيضا. هذا إجمال الباب، أما تفصيله شو هو أبيات نطبقه عليها هذا الشيء اللي سبق. بين هذه الباب وكان نديرو كما اللي ليس من كبن الألفية فيه عشر أسابيع. ها؟ طيب هذا البيت قال يعني انظر إلى استمع إلى هذا البيت. تعز تلائي الفين للعيش متعا. تعز تلائي الفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون تتابع. تعزى، ما معنى تعزى؟ تصبر. تعزى تصبر. فلا الفين للعيش، الفين وش معناه؟ يعني شخصين متلازمين، يعني الزوج مع زوجته والابن مع ابيه والاخ مع اخيه ونص صديقين. تعزى فلا الفين، الالف هو المؤلف الذي يعلق. تعز فلا الفين بالعيش يعني ما لا يدوم هذا، ولكن لوراد المنون. المنون وش الموت؟ ما معنى وراد؟ الذين يريدون الموت كأنها مشرب يشرب منه جميع الناس، موضع للشرب. تعز فلا الفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون. هذا يجب مرادا يتبع هذا. طيب وراء لا هنا اللي تعالى من أي أقسام الاسم لا هذا؟ شبيه حزب مفرد فلا الفين فلا فلا الفين فلا الفين راه مبني على ايش؟ في محل نصب. خاصو ما تعرفوش محل النصب، غادي ذاك اللي قال لك عطفك تعطف في جزمك النصب تقول ها واش تنصب انا؟ محله النصب لأن إن لأن لا تعمل عمل إن وإن نصب. تعز فلا الفين بالعيش متعا ولكن لوراد المنون تتابع. بيت آخر اسمع اسمعني، يحشر الناس، هذا الابيات اللي لا مش من مريم خطر هذه مليان حاجه اخرى خلاص تدوم انت حتى يستحيل الانسان يقرا بعض الابيات. واحيانا يحشر الناس لا بنين ولا اباء الا وقد عانتهم شؤون. كل قلنا الآية اللي كأنه استقى منها المعنى لكل امرئ يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عانتهم، ثم عانتهم أهمتهم وشغلتهم شؤون. فلان غني عن أخيه بنفسه ونحن إذا متنا أشد ترانيا. طيب وين راه هنايا الشاهد؟ يحشر الناس لا بنين ولا آباء. كل يقول هنا لا بنين من أي أنواع اسم الله؟ مغرى ما يغركمش بنين. ولا آباء هذا وجه ثاني من الأوجه الثلاثة، لا حول ولا في غير هذا الشيء. كيف تنجم تقول لا بنين ولا آباء؟ لا بنين ولا آباء، والله لا بنين ولا آباء. ونوجه ثالث آباء ما كانش خاصة ممنوع، تكون في فتحة واحدة باعتبار معين. يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عانتهم شؤون. طيب اسمع البيت أخرى. إن الشباب الذي مجد عواقبه، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلرد ولا لذات للشيب. شو أبي المساكين كيف نعم تبارك الشباب نكد مول بيت. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. كي لا هنا ما نوع اسم لا هنا؟ مفرد. احنا عرفنا بان المفرد يبنى على ما ينصب به، واللذات مؤنث سالم فينصب بالكسره. لكن قال لك جمع المؤنث السالم اذا كان اسم لا يجوز فيه ان يبنى على الكسر ويجوز به النصب. قل لا للذات لا للذات ولهم شواهد من كلام العرب. كيف؟ ولا للذات للشيب نلذ لذة يا لذ. نعم ولا للذات للشيب راه للشيب متعلق في محلوف خبر جار ومجرور متعلق محلوف خبر. نعم طيب انصت الى بيت اخر. لا سابغات اي سابغة الدروع التي تقل المرأة السهام والحرار. لا سابغات ولا جأواء باسلة سلاح حرب تقي المنون لدى استيفاء أجال. ما معنى لدى استيفاء أجال؟ تقول جملة الفعل تاع استيفاء استوفى المصدر تاعها استوفى ثم الواو ساكن مقبلها كسرة انقلب يا كيف استوزار سيزار. لا سابغات ولا جأواء. إذن سابغات من أي أقسام اسم إسماعيل؟ وجأواء مفرد. وليش دي رحمة الله قالوا جأواء؟ لأنه مفرد، لأن جأواء هو من أنواع المفرد وهو مفرد. جأواء مفرد فراهنا على العصري فتحة عصرية كما لا رجل لأنه نصبه بفتحة. هذا جمع مؤنث سالم نصبه بالكسرة. احنا قلنا يبنى على ما نصبه به. وجأواء يعين هذا كما لا حول لا سابغات ولا جعواء باسلة وليش كانت باسلة منونة لأنها اسم مصروف مصروف ليست ممنوعة ليست ممنوعة وجعواء ممنوعة لا سابغات ولا جعواء باسلة بل تقيل منون وما معنى تقيل منون تمنع لدى استماع آجابي طيب بيت آخر أنصت لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي يعني تذوقوها لي الأبيات أنا فيها ما عندي طيب وإن كان هي ربما من الشعر أحيانا يكون ثقيل يعني كما ذاك الدهن تاع العكا اللي كان بكري باش يخرجوه من العكا غير غير قرب المور يعني موش كما الآن لا صلح بيني يعني وبينكم لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الفتح على الراتق كان يقول لهم يعني لم يعد بيني وبينكم كلام لأن العداوة التي بيني وبينكم والخصومة التي بيني وبينكم قد بلغت حدا يعني لا يعالج ولذلك قال في الأخير اتسع الفتح على الراتق ما معنى اتسع الفتح على الراتق يعني هذاك الشرك كما نقول بالدرجة اللي خيط وما يدري خيط ممكن اتسع كان يقول اتسع الخط على الراتق إذا اتسع الفتح على الراتق الراتق هو اللي طيب هذا الفك وسع مش يصلح به ما عندك مصلح هكذا قال إذا معاود لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حملت عاتقي إذا من تحيل لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الفتح على الراتق ويراها لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكم ما حمل العتق لا صلح لا نسب اليوم ولا خلة نرى هي لا مكرر خلة لماذا نونها أحد الأوجه الثلاثة عطفها على محل اسم لو كان يعطفها لو كان يعطفها على محل لا مع اسمها يرفع ولا خلة يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في قراءة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة في غير القرآن ما لا أدري إن كانت هناك قراءة لا بيع فيه ولا خلة لكن في غير القرآن لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة صح من ناحية العربية لكن القراءة أمر يتبع لا دخل فيه للإعراب طيب لا فهمنا بيت آخر فما ها خلاص بدل الشيء اللي كان في البداية فما هجرتك حتى قلت معلمة لا ناقة لي فيها ولا جمل هذا على كل حال يعني هذا من باب الدعاء لا حول ولا قوة لا ناقة لي فيها ولا جمل نعم انظر هذا اللي عندنا في هذا البلد لا حالة عاملة عاملة عاملة ليس ولا بد بناء نعم عاملة عاملة ليس عاملة عاملة ليس يمكن أن تولد جملتين كل واحدة معناها لا تعامل واحدة عمل معاملة ليس واحدة بحسب مرادك من الكلام بحسب مرادك من الكلام لكن هنا في لا حول ولا قوة المخلوق تبقى كما وردت احنا كنا نتكلم فيها بناء على الإعراب لكن هي لا يمكن ان الانسان يتصرف في كلام الله وكلام رسوله لحيث يجعل ذلك الاعراب حكما ما لا حول ولا قوه واذا نونت تكون هنايا لانها اذا لم تنون تكون نص في نفي الجنس اما اذا نونت تكون محتمله محتمله لنفي الوحده ومحتمله في الجنس لكن هذا لا ينبغي ان يخرج عليه كلام الله تعالى ولا كلام رسوله كما قلنا كان قراءة أبي عمرو بن كثير في النص الله أعلمكم وين هي؟ قراءة أبي عمرو الله أعلمكم بن كثير إيه أنا قلت فمن علاك قلت القراءة المختلفة بحيث نقول لا خل لا من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلته أما قراءة عمرو بن كثير فنعم ذكرنها العلماء ولهذا الترجمة لا بيع فيه ولا خلتا ولا شفاعة. لكن لما قال لا بيع فيه يعني شيء واحد يقول هذا نفي من الوحدة، البيع هو بروحه واحد، ما كانش بيع ما كان يعني خلاص عندنا نفي البيع، شيء خاص نفي البيع نفي جنسه الوحدة وعدمها ربما يظهر في رجل ورجلين ورجال. أما في اللي الكلمة نفسها هي جنس خلاص. عاد قرأنا الآيات هذه. قال رحمه الله تعالى: عمل إن جعلي بذات نكرة مفردة جاءتك أم كمرة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبرك رافعة وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة وسام جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا اعتب لمبني يلي فافتح وانصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تنصبه أو الرفع قصيبي والعطف إن لم تكرر لحكما العطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النحت في الفصل كما وأعطي لا مع حمزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. الله أعلم.